تقول تقام رحلات في أيام الأعياد ترفيهية لنا، وتقول نتناول الوجبات ويتناول الأساتذة الطعام معنا وإدارة المعهد تريد إزالة الخجل بين الطالبة وأساتذتها، هل لنا أن نأكل معهم أو هل الأكل معهم حرام وما موقفنا نحن؟ هذه الرحلات أيضا فيها شر كثير. نعم. ما دام فيها اختلاط بين الرجال والنساء ويكون جميعا، هذه يخشى منها فتنة. نعم. بين الرجال والنساء فلا تجوز، بل ينبغي بل يجب أن يكون للنساء جهة خاصة وللرجال جهة خاصة، يكون فيها طعامهن وحاجاتهن. نعم. أما اختلاطهن مع الرجال فهذا يفضي إلى الفتنة، ويفضي إلى أن يرى الرجل منها ما لا ينبغي يرى من وجهها ومن ذراعها ومن شعرها، هذا يسبب فتنة كثيرة. نعم. ثم مدها يدها الأكل وحضورها معهم يرى وجهها ويرى فمها ويرى يدها حين تأكل، كل هذا فتنة لا يصلح، لأن ستر الوجه واجب والتحجب واجب، وهذا يفضي إلى عدم التحجب. أما لو كنا في جهة من المكان وفي جهة من المكان لا يرى بعضهم بعضا فلا بأس، ولو كان مكان واحدا، كان النساء في جهة والرجال في جهة وهم الأساتذة مثلا ولا يرى بعضهم بعضا عليهن يعني الجلابيب أو العباءة أو ما أشبه ذلك، ويكون وجوههن إلى جهة أخرى لا يراهم الرجال لا يراهن الرجال فلا بأس. نعم. أما اختلاطهن على نفس المائدة ويرى بعضهم بعضا في الأكل وما وراء ذلك من رؤية بعض الشعر أو بعض القلائد أو بعض كل هذا لا يجوز. نعم.